معناها ما سمعناها مش هيك واقف ده. الله الله كله عم يصلي على سيدي النبي. إن يمنع عيني لحسنك أن ترى إن يمنع عيني لحسنك أن ترى أو يمنع عني خيالكم في الكرى يا من بطلعته تحيرت الورى زدني بفرط الحب في تحيرا وارحم حشا بلا ظهواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى لك في قلبي يا دار وعليك الكل دائر لك في قلبي يا دار وعليك الكل وعلى مرآك دار في الحما أهل الدوائر عجبا كيف أشاروا لك أصحاب الأشائر عجبا كيف أشاروا لك أصحاب الأشائر مع أن الكل حار أنت في غيبك حاضر يا جميلا قد تجلى بتناويع المجال يا جميلا قد تجلى بتناويع المجال وبعقد قد تحل جمال وجلال ظهرت فيك المظاهر تترى أهل العيون ظهرت فيك المظاهر تترى لك منك الكل صار مثلا في الكون سائر ظهرت فيك المظاهر تترى مثلا في الكون سائر الله على حب النبي على المدينة و... اللي بده زيارة سيدنا النبي على حب النبي على المدينة و... ربي على المدينة يا رفاقي يا الله على المدينة يا رفاقي يا الله شدوا الرحيل حميكم الله على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا نسمع منكم على حب النبي كلنا سوا اللي بدي الله يكرمه زيارة نبينا يقول على المدينة ايوه ايوه من هون كمان ايه بينا على المدينة الله الله الله ندخل على الهادي من باب السلام ندخل على الهادي من باب السلام وقف وتأدب وبدأ بالسلام على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا يا رب من قلبكم على حب النبي يا رب على المدينة ربي تطعمنا على المدينة يا رفاقي يا الله على المدينة جلسة الأنوار يا الله لنزور محمد طه نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا طريق ميسر بفضل الله طريق ميسر بفضل الله لنزور محمد صلوا على نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة يلا على حب النبي سوا كلياتنا ارفع صوتك يا عاشي يا رب على المدينة وينك يا مشتاق يا رب وأجمل منك لم تر قط عين صلوا علي وأكمل منك لم تلد النساء صلوا علي خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب وكأنك قد خلقت كما تشاء قمر تفلفل بئري أضحت سلسبيلا تفلفل بئري أضحت سلسبيلا تفلفل بئري أضحت سلسبيلا تفلفل بئري أضحت سلسبيلا فصار لصاحبه شهدا مداما قمر عندكم أتينا يا جد الحسنين يا جد الحسنين إن الشوق طال يا جد السلالة يا مجمع كمالة يا جد السلالة يا مجمع كمالة يا جميل في جمالة جمال كلامي اسمع منكم سوا يا جد السلالة الله يا مجمع كمالة يا جد السلالة يا مجمع كمالة أيوة. يا جميل في جمالة جمال كلامي رؤية النبي سعادة أبدية رؤية النبي سعادة أبدية بريحها المسكية بريحها العطرية بريحها المسكية في النوم أو خيالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا مجمع كمالة يا جميل في جمالة تسمع منكم على حب النبي يا جد السلالة الله يا مجمع كمالة أيوة يا جد السلالة يا مجمع كمالة يا جميل في جمالة يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا نسمع منكم على حب النبي على حب النبي يا جمال يا جمال أيوة سيدي النبي يا جمال أيوة يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال وأجمل منك لم تر قط عين جمال اللي بيحب جمال سيدنا النبي بيقول وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال صلوا على رسول الله حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بولادة سيد الخلق محمد سمعت أمه أن أبشري بمحمد فتولت بشرى الهواتف قد ولد المصطفى وحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون